بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. هذا حديث عظيم فيه أبلغ التحذير من الرياء، وهو العمل لغير الله، وشرط العمل هو الإخلاص، فإن العمل لا يكون صالحاً إلا بأمرين: الإخلاص لوجه الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله، والأمر الآخر أن يكون موافقاً لأمر الله وشرعه، فينبغي. وأخطر الأمرين هو الأول، وهو الذي يتعرض أكثر الناس إلى دخول النقص عليهم من طريق الرياء. النية إنما الأعمال بالنيات، إلى قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فينبغي للمسلم إذا عمل أي عمل ينظر، يفكر في نفسه لما؟ إذا أردت أن تعرف يعني حقيقة الأمر فاسأل نفسك: لما صليت؟ لما تصدقت؟ لما ذكرت الله؟ وبحسب الجواب يكون الثواب أو العقاب. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا وهيب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقيل لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. وقد خرجه البخاري فيما بعد عن معل بن أسد عن وهيب، ولفظ حديثه: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، لكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وذكر بقية الحديث. قول مالك بن الحويرث: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يحتمل أنه أراد أني لا أريد الصلاة إماما، وأنه لا غرض لي في إمامتكم سوى تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام إذا نوى الصلاة بالناس وتعليمهم الصلاة صحت صلاته، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: خذوا عني مناسككم، وقال أيضا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن حمل على أن مراد ابن الحويرث أني يريد أن نية التعليم لا تقدح في صحة العمل والإخلاص، نية التعليم، لأن التعليم مطلب شرعي، فمن فعل عملا صالحا ليقتدى به أو عملا صالحا ليعلم الغير كان مثاباً على الأمرين جميعاً، على الصدقة وعلى الصلاة وعلى التعليم. نعم. سن الله إليك. وإن حمل على أن مراد ابن الحويرث أني لا أريد أن أصلي هذه الصلاة لأني قد صليتها، وإنما أعيدها لتعليمكم الصلاة، دل ذلك على أنه كان يرى جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل، إن كان أمهم في وقت صلاة مفروضة، فإن كان أمهم في تطوع فلا دلالة فيه على ذلك. وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية خرجها البخاري في باب الطمأنينة من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قام مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غير وقت الصلاة، وذكر صفة صلاته، فعلم بهذا أنهم كانوا متنفلين بهذه الصلاة كلهم، ولا يصح حمل كلامه على ظاهره، وأنه لم ينوي الصلاة بالكلية، بل كان يقوم ويقعد ويركع ويسجد وهو لا يريد الصلاة، فإن هذا لا يجوز، وإنما يجوز مثل ذلك في الحج. يجوز أن يكون الذي يقف بالناس ويدفع بهم غير محرم ولا مريدا للحج بالكلية، لكنه يكره. قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء في الأحكام السلطانية: لأن الوقوف والدفع يجوز للمحرم وغيره بخلاف القيام والركوع والسجود، فإنه لا يجوز إلا في الصلاة بشروطها. وبقية فوائد الحديث يأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله، فإن البخاري خرجه في مواضع متعددة. انتهى. أشار المؤلف إلى فائدة، وأنه لا يجوز تعليم الصلاة إلا مع نية الصلاة، أما أنه يركع ويسجد وهو لا يريد الصلاة فهذا عمل باطل، مثل الذي يطوف، المطوفون الآن يطوفون وهم لا نية لهم في الطواف، إنما يريدون يعلمون هذا الجاهل يدورون به، فهم لا يطوفون ولا نية لهم في الطواف. ينبه الشيخ على أن هذا في المناسك أمره سهل، أما في الصلاة فلا ينبغي إلا مع نية الصلاة، يصلي ينوي الصلاة وينوي التعليم. نعم. أحسن الله إليك. في تعليم المدارس الآن الأطفال ما يتأتى أنه يصلي، يعني يعلمهم مثلا الركوع والسجود، يعني كان هذا ما هو بيصلي، لكن لما يجي الركوع وتركع بصفة كذا أو تقول كذا بدون ما يعني يصلي الصلاة كاملة، يعني يكون درس مثلا عن الركوع، درسهم عن الركوع فقط، يوريهم الركوع فقط، ما لا يكبر الله، يعني كما تقول كما أيوة. يقول ترفع يديك وتقول هكذا. أيوة نعم، يعني من هذا النوع. لعل هذا الأمر الأمر فيه واسع. نعم. أحسن الله. زين المعاد انتهى الباب، انتهى الباب. أحسن. باب العلم والفضل، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. نعم يا خالد.